قال رب أنى يكون لي قالت ذلك قال ربك هو علي وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وضعاً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً وسلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وضرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا لِلنَّاسِ فنادى من فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وهزي إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي أكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إن ذرت للرحمن قوما قل كلمة الله أتت به قومها تحمل. أتت به قومها تحمل. يوم أموت ويوم أبعث. أيها السادة، كنا نستمع إلى